وأقربائي يستهزئون بي، فما الحل؟ تستعين بالله وتصبر. الحل الصبر، انك تثبت على دينك، تستعين بالله وتناصح اهلك واخوانك وجيرانك، تناصحهم وتذكرهم بالله عز وجل. تصبر صبر، ما فيه الا الصبر على الدين، ولو نالك ما نالك من الاذى او من الاذيه من الناس، تصبر فانك على اجر. اذا استهزأوا بك وانت على دين، هذا اعظم لاجرك. عليك بالصبر والاحتساب، والعاقبة للمتقين أبدا، والضرر والإثم يكون عليهم هم. نعم. أنا يقول ارتكبت فاحشة معينة، ثم طلب مني في أثناء المحاكمة أن أحلف، فحلفت كذبا بنية التوبة والستر على نفسي، فهل يجوز لي ذلك؟ توب إلى الله، توب إلى الله توبة صحيحة، الله يعفو عنا وعنك. نعم. يقول ما حكم من يجعل ثوبه طويل ويتركه طويل ولا يبالي بذلك بالرغم من المناصحة؟ هل يعتبر فاعلا لمحرم كبيرة من كبائر الذنوب، لأن إبال الثياب كبيرة، لأن الله توعد عليه بالعذاب، والمعصية إذا توعد عليها بعذاب تكون من الكبائر. من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه يوم القيامة. ومن الثلاثة الذين لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالأيمان الكاذبة. المسبل الذي يترك ثيابه تنزل عن الكعبين، هذا فاعل لكبيرة من كبائر الذنوب، عليه بالتوبة إلى الله وتقصير ثيابه إلى الكعبين أو فوق الكعبين إلى نصف الساق، هذا محل السنة. أما ما نزل عن الكعبين فهو حرام، وكذلك ما ارتفع عن الركبتين فهو حرام. نعم. يقول: إذا كنت قد استهزأت بالدين جهلا مني مرات عدة فيما مضى، فكيف تكون توبتي؟ الحمد لله باب التوبة مفتوح، توب إلى الله توبة صحيحة، واستغفر من ربك فيتوب الله عليك. يتوب إلى الله ويستغفر، يستغفر الله. والشهادة الإنسان المسلم دائما يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، دائما يشهد، يتشهد في الصلاة، يتشهد بعد الوضوء، يشهد المسلم دائما